وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى الغير متأخر به، وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذات بنفس الأول؟ وقال بالتأخير أهل المغرب، وفي التبادل حصول العربي، والأرجح للقدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك، وقيل للفور أو العزم، بائن نقول بالتأخير وفق قد ذكر. وهل لدى الترك وجوب البدل وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى الغير متأخر به؟ نعم، هذا كلامه في دلالة الأمر، ومراد بالأمر هنا الصيغة، مدلول أمر، وهو الصيغة أي فعل، وما يؤدي معناها من الأمر المقترن بلام الأمر، من المضارع المقترن بلام الأمر، أو المصدر النائب عن فعله، أو اسم الفعل إلى غير ذلك. إذن اختلف في دلالته على الفوري أو التراخي، فقيل للفور، وهذا مذهب الجمهور، قال إنه أصل مثل مالك، ويؤجد هذا القول بأننا لو قلنا إنه يباح التأخير، فإما أن يكون هذا التأخير إلى غاية أو إلى غير غاية. إذا قلنا إلى غير غاية هذا يقتضي جواز التأخير، لكن أن تؤخر إلى غير غاية معنى يمكن أن تقول الفعل، وهذا مناف لكونه مطلوب الفعل، جواز الترك ينافي كون مطلوب الفعل. وإذا قلنا إلى غير إلى غاية، هذه الغاية مجهولة، والتكليف بالغاية عدم جواز التأخير عن غاية مجهولة تكليف بمحال، والله تعالى يكلف بالمحال، إذا معنى أنه لا يجوز التأخير، وهذا مذهب الجمهور. وقال بالتأخير المغربي من المالكية، لكن قالوا بجواز التأخير ليس في الأمر المطلق، إنما قالوا ذلك في الأمر الموسع، واجب الموسع ليله حدود، يجوز تأخيره عن أوله إلى آخره، وهذا لا يرد عليه ما وردنا على الأمر المطلق، لأن له هناك غاية يمنع التأخير عنها، والأمر المطلق ليس هناك غاية يمنع التأخير عنها. هكذا وهو لدى الغير متأخر مبين، لكن محل الخلاف إذا لم يقيد بتأخير بتراخي أو بفوري، وإلا فيتفق على أنه الفوري حينئذ أو التراخي، فإذا قيد بفوري فهو الفوري اتفاقا كيف يفعل هذا الآن، وإذا قيد بتراخي فعل هذا غدا ليس الفوري اتفاقا، وهو الأمر المطلق. نعم. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذات بنفس الأول؟ نعم. يا عرشنا على القول بالفور، الأمر يتجرد من القرآن يحمل على الفور، ولم يفعل فورا أخر عن أول وقت أول أوقات إمكان الفعل أخر عنه، هل ما زال مطلوب الفعل في الوقت الثاني بنفس الأمر الأول؟ كان الأمر الأول في قوة فعل هذا الآن، فإن لم تفعله فافعله بعد ذلك، فإن لم تفعل الوقت الثاني فعل الوقت الثالث، وهكذا. وكان البدل هنا المراد به الزمان الثاني أو الثالث أو الرابع، وهكذا. أو لا، إذا لم يفعل في أول أوقات إمكاني لا يطلب بفعله مرة أخرى إلا بدليل آخر، وحين يعود مراد بالبدل فعله في ثاني زمان أو ثالثه. وإن كان سيد عبد الله تبع بعضهم جعله العزم على الفعل، عن بدل هنا عزم على الفعل، لكن لا سنتكلم عليه، ولكن مرتب على القول بالتراخي كما سيأتي. نعم. فقال بالتأخير أهل المغرب، وفي التبادل حصول العربي. نعم، وقلنا أهل المغرب من المالكية قالوا بالتأخير، لكن قلنا إن ذلك إنما ذكروا في الواجب الموسع. نعم. لكن على القول بالتأخير، من بادر يكون مبتذلا اتفاقا او في قول الجمهور، لكن على قول انه يجوز تاخيره، على قول انه للتاخير جوازا فقط، فمن بادر وفعل فورا يعد مبتذلا اتفاقا او في قول الجمهور. نعم. والارجح القدر الذي يشترك، يعني الارجح من الاقوال عند بعضهم ان الامر للقدر المشترك بين الفوري والتراخي، وهو مطلق وطالب تحصيل فعل. معنى افعل كذا مدلوله طلب حصول صورة حصول هذا الفعل. اما كون ذلك عاجلا او اجلا لا دلاله الفعل عليه، فهي قيود زائده لا دلاله الفعل عليها، وحينئذ تحتاج لبيانه خارج. نعم، لكن قدر المشترك. ويرجح هذا القول اننا اذا حملنا على القدر المشترك نسلم من دعوى الاشتراك والمجاز، لاننا اذا قلنا حقه بالفوري يلزم المجاز في التراخي، واذا قلنا بالعكس نقول بالعكس، واذا قلنا محقه فيهما يلزم الاشتراك، وكلا المجاز والاشتراك خلاف الاصل. ويجعل القدر المشترك يسلم من الامرين معناه شيء واحد، وهذه افراد تشترك فيه. اذا وقع اذا فعل الفعل عاجلا امتثل، واذا فعله اجلا امتثل، لان المدلول حصل هكذا. هناك قول بالفور او العزم، اما ان تفعل فورا او تعزم على ان تفعل في ذان وقت، لانك اذا لم تفعل ولم تعزم فعد معارضة والاعراض معصية هكذا. فوري او العزم نعم سوى بجن لك الفرق بين الاشتراك والقدر المشترك. أحد ما يعبر عنه بالاشتراك المعنوي، والآخر يعبر عنه بالاشتراك اللفظي. الاشتراك أن يكون اللفظ واحد لمعنيين متعددين مختلفين، كالعين للباصرة وللنقدية، الأمر للفور حقيقة وضع له، ووضع أيضا للتراخي، والفور والتراخي معنيان متنافيان. واضح؟ القدر المشترك هو الاشتراك المعنوي، اللفظ موضوع المعنى واحد، لكن تشترك في ذلك المعنى أفراد كثيرة، كالرجل للذكر الإنسي مثلا يشترك فيه هذه الأفراد كلها، هذا اشتراك معنوي ما هو اشتراك لفظي. الاشتراك اللفظي يتعدد فيه الوضع بتعدد المسميات، كل مسمى وضع له اللفظ وضع مستقلة، والوضع المعنوي وضع واحد لمعنى واحد تشترك فيه أفراد كثيرة. فهمت؟ هكذا معنى أن القدر المشترك موضوع لمعنى واحد وهو طلب حصول الفعل، هذا هو مدلوله. وما كون ذلك عاجلا أو آجلا لا نظر له في الوضع، كما أنه لا نظر للون الرجل في الوضع، ولا لطوله ولا لقصره ولا لكلام الأوصاف الزائدة. نعم، الدرس تكمل كمل الدرس، درسه كمل انتهى. أيوة. وهل لدى الثالث وجوب البدل بين النص والذات بنفس الأول بقوله والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الذي جاء، لكن ذلك في أمر في بشيء في في زمن معين، وهذا في أمر مطلق.